بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قبل أن ننتقل يعني إلى توحيد الأسماء وصفات، النوع الثاني من توحيد المعرفة والإثبات، لنا وقفة أخرى مع توحيد الربوبية في ذكر يعني بعض الأدلة يعني على وجود الله عز وجل وعلى عظمة الله يعني عز وجل، وهي منتقاة من مجموعة الشيخ الأشقر العقيدة في الله عز وجل. يقول الدكتور عمر الأشقر: لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى، لأن القرآن يقرر أن الفطر السليمة والنفوس التي لم تتقذر بأقدار الشرك تقر بوجوده من غير دليل. وليس كذلك فقط، بل إن توحيده سبحانه أمر فطري بدهي. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يقول: هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ الأديان، وهي أن الأمم جميعا التي درسوا تاريخها اتخذت معبودات تتجه إليها وتقدسها. ذكرنا في الدرس السابق أن يعني أدلة حتى اللغة يعني، وقلنا أن وجود اسم الله أو يعني معناه في سائر اللغات يدل على وجود الله عز وجل، لأن الأسماء لا توجد إلا بعد المسميات. وضربنا مثل بإيه وعلم آدم الأسماء كلها، يعني نقول أن مثلا الناس ما اخترعوا اسم الثلاجة حتى وجد الثلاجة فعلا، وما اخترعوا اسم البوتاجاز حتى وجد يعني البوتاجاز. فكون يعني كل الأمم يعني بتعترف بوجود يعني إله، فهذا يدل على يعني من أدلة وجود الله عز وجل. فيقول أيضا أن الفطرة، القرآن لم يطل كثيرا في الاستدلال على وجود الله عز وجل، أن الفطرة تشهد بذلك. وقد يقال هنا: لو كان التوجه إلى الله أمرا فطريا لما عبد الناس في مختلف العصور آلهة شتى. يقول: والجواب أن الفطرة تدعو المرأة إلى الاتجاه إلى الخالق عز وجل، لكن الإنسان تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق، فيما قد يغرسه الأباء في نفوس الأبناء، ومما قد ينخيه الكتاب والمعلمون والباحثون في أفكار النشئة، يبدل هذه الفطرة ويقذرها ويلقي عليها غشاوة فلا تتجه إلى الحقيقة. وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الذي قررناه، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأن الإسلام موافق للفطرة. يعني لو بقى يبقى على الإسلام يعني، ولكن يعني لو تنجست الفطرة يصير يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وقد يقال إذا تركنا الطفل من غير أن تؤثر من غير أن نؤثر في فطرته هل يخرج موحدا عارفا بربه؟ فنقول إذا ترك شياطين الإنس والجن ولم يدنسوا فطرهم فإن شياطين الجن لن إن ترك شياطين الإنس البشر ولم يدنسوا فطرهم فإن شياطين الجن لن يتركوهم، فقد أخذ الشيطان عن نفسه العهد بإضلال بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأعطي الشيطان قدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان، كما في الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني من العروق. وفي القرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه بأنه يوسوس في صدور الناس. وقد صح أيضا أن لكل إنسان قرينا من الجن يأمره بالشر ويحثه عليه. وفي القرآن قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء إلى الله تعالى، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول شياطين الجن هؤلاء يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها، يعني ليس شياطين الإنس وحدهم. وقد ثبت يعني في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فكان مما جاء في خطبته إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل ما نحلته يعني منحته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هو يقرر أن أن الإنسان مخلوق على الفطرة، الفطرة شهيدة بالتوحيد، الفطرة هي الإسلام، ولكن هذه الفطرة بتتغير بفعل شياطين الإنس والجن. يقول كثيرا ما تنكشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها الغشاوة التي رانت عليها عندما تصاب بمصاب أليم أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عونا وتفقد أسباب النجاة. فكم من ملحد عرف ربه وآب إليه، وكم من مشرك أخلص دينه لله عز وجل لضر نزل به. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وذكرنا قصة أكلام أبي جهل لما قال لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البحر غيره، لئن نجوت من هذه لأعودن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده فلأجلنه رؤوف الرحيم. يقول وقد سمعنا وقرأنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم خلل فأخذت تهتز وتميل وتتأرجح في الفضاء والطيار لا يملك من أمره شيئا فضلا عن الركاب. هنالك اختفى الإلحاد وضجت الألسنة بالدعاء ورغبت القلوب إلى ربها بصدق وإخلاص. يعني حتى الملحد والعلماني يعني إذا وقع في شدة يخلص الدين لله عز وجل. وقلنا ينجو بفضل الشرك ولكن لحظيا ثم يعود إلى الشرك مرة ثانية، ولم يبقى للشرك والإلحاد وجود في مثل هذه المواقف الرهيبة. من الأسباب الأخرى التي جاءت القرآن يتحدث يعني كثيرا عن أدلة وجود الله عز وجل أن العرب الذين جابههم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقررين بوجود الله عز وجل وأنه الخالق وحده للكون، يعني ما كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، بل كانوا يقولون يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا، كما يقولون بأنه وحده الرازق النافع الضار، ولكنهم كانوا يعبدون غيره معه، فكان أكثر ضلالين في شرك الألوهية وليس في شرك الربوبية، ولا يخلصون دينهم لله وحده. وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية لله وحده وإخلاص الدين له كان يسألهم عن الخالق المالك للسماء والأرض فكانوا يعترفون ولا ينكرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون يعني هم يعترفون بذلك قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. ثم تكلم عن الدليل الذي ذكرناه أولا في الأدلة القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من وجهة أخرى غير التي تكلمنا عنها. قال يقول وقد تقرر في العقول أن الموجود لابد من سبب لوجوده وهذا يدركه راعي الإبل في الصحراء فيقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير ويدركه كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء. يقول أحدهم إن الله الأزلي الكبير العالم بكل شيء والمقتدر على كل شيء قد تجلى لي ببدائع صنعه حتى صرت دهشا متحيرا فأي قدرة وأي حكمة وأي إبداع أودعه مصنوعات يده صغيرها وكبيرها. وهذا الذي أشارت إليه الآية الذي يعرف عند العلماء باسم قانون السببية. وهذا القانون يقول إن شيء من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده ولا يستقل بأحداث شيء لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئا لا يملكه هو. ولنضرب مثلا نوضح به هذا القانون. يقول منذ سنوات تكشفت الرمال في صحراء الربع الخالي يبدو من الديار السعودية إثر عواصف هبت على المنطقة عن مدينة كانت مطموسة في الرمال فأخذ العلماء يبحثون عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذي بنيت فيه ولم يتبادر إلى ذهن شخص يعني واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت بفعل العواصف الطبيعية يعني استلم العواصف يعني أتت يعني بالحجارة ورصتها وأتت بالأسمنت وهكذا حتى صارت مدينة يعني متكاملة. فيقول لم يتبادر إلى ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت بفعل العواصف الطبيعية فهم متأكدون أنه لابد أنها يعني أنشأت ما الذي أنشأها في أي عصر أنشأت لابد لها من موجد بفعل عواصف طبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة لا بفعل إنسان ولو قال بذلك واحد من الناس لعده الناس مخرفا يستحق الشفقة والرحمة يقول مجنون. لو واحد قال لهم لا ده المدينة دي العواصف هي اللي عملتها سوف يقولون أنت مجنون. فكيف لو قال شخص ما إن هذه المدينة تكونت في الهواء من لا شيء في الأزمان البعيدة ثم رست على الأرض إن هذا القول لا يقل غرابة عن سابقه بل يفوقه. لماذا؟ لأن العدم لا يوجد شيئا هذا أمر مقرر في بداءة العقول ولأن الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه أم خلق من غير شيء. والمدينة على النحو الذي نعرفه لا بد لها من يوجد والفعل يشي ويعرف بصنعه أو يعرف بصنعه فلا بد أن تكون مدينة صناعة قوم وخلاء يحسنون البناء والتنسيق. يقول ولو رأينا إنسانا انتقل من أسفل بناية إلى أعلاها فلا نستنكر ذلك ونستغله لأن الإنسان لديه القدرة على ذلك. فإذا رأينا حجرا كان في ساحة البناية ثم انتقل إلى أعلاها فإننا نجزم بأنه لم ينتقل بنفسه لابد واحد عنده قدرة يعني حمل هذا الحجر ورفعه بل لابد من شخص رفعه ونقله لأن الحجر ليس لديه خاصة الحركة والصعود. ومن الغريب أن الناس يجزمون بأن المدينة لا يمكن أن توجد من غير موجد ولا يمكن أن تبني نفسها ويجزمون بأنه لابد للحجر من شخص صعد به إلى أعلى يعني بواب انتقال الحجر يدل أن هناك شخص حمله ونقله. فكيف تنشأ مدينة يعني كاملة بأبراج وبيوت وسلالم يعني دون موجد ولكن يوجد فيه من يتجرأ من يجز أن يصنع الكون من غير صانع الذين يقولون صدفة أو يقولون الطبيعة يعني التي خلقت. والأمر ليس بعيدا يعني ويوجد من غير موجب، مع أن بناء الكون أشد تعقيدا وأعظم خلقة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لو كانوا يعلمون. ولكن الممكنين عندما يواجهون بذلك بمنطق علمي يخاطب العقل لا يستطيعون إلا أن يقروا أو يكابروا. وبهذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاهلين، وذكر قصة أبي حنيفة في السفينة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. ذكر عدة شبهات، يعني من ذلك يعني قول بعضهم أن الكون خلق يعني صدفة. يقول خذ هذا المثال الذي نقله وحيد الدين خان عن العالم الأمريكي كريستي موريسون، يبين فيه استحالة القول بوجود الكون مصادفة. قال: لو تناولت 10 دراهم وكتبت عليها الأعداد من 1 إلى 10 ثم رميتها في جيبك وخلطتها جيدا ثم حاولت أن تخرج من 1 إلى 10 بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم يعني في جيبك بعد تناوله يعني مرة أخرى، يعني تأخذ درهم وأنت ترميه في جيبك مرة ثانية وأنت بتحاول إيه تطلعهم من 1 إلى 10 على الترتيب. فإن كان أن تتناول الدرهم مكتوب عليه 1 في المحاولة الأولى هو 1%، لأنه ألقى مرة ثانية فبقى يعني 10 في 10 بإيه بمئة، يبقى احتمال 1% أنه يطلع الدرهم المكتوب عليه 1 يعني من أول مرة، يعني هو عايز يطلع الدراهم كلها على الترتيب بس بياخد درهم يلقيه في جيبه مرة ثانية، وبذلك تضاعف الإيه لو قلنا مش يلقيه في جيبه يبقى 1 في 10. يقول: فإن كان أن تتناول الدرهم مكتوب عليه 1 في المرة الأولى هو 1%، وإن كان أن تخرج الدراهم 1 2 3 4 بالترتيب هو 1 من 10,000 لحد 4، حتى إن الإمكان في أن تنجح في تناول الدراهم من 1 إلى 10 بالترتيب 1 في 10 بلايين من المحاولات. وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون؟ ما تلاقي كل شيء مضبوط، يعني تجد نسبة الأكسجين في الهواء، نسبة ثاني أكسيد الكربون، المياه، التبخر، الجاذبية الأرضية، بعد القمر عن الأرض، بعد الأرض عن الشمس، يعني كل هذه أشياء محسوبة بحسابات دقيقة جدا، لو اختلت لاختل الكون. وهنذكر يعني بعض هذه الأشياء. يقول: وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة والإتقان؟ إن حساب ذلك بالطريقة النفسية يجعل هذا الاحتمال خياليا يصعب حسابه فضلا عن تصوره. كان عشان تطلع من 1 لـ10 من جيبك يعني بالترتيب عايز 1 في 10 بلايين من المحاولات، فكيف بالكون كله؟ يقول: إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد موجب حكيم عليم خبير، ولكن الإنسان ظلوم جهول. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا. يقول: كيف يمكن أن تتأتى المصادفة في ذلك، يعني كله في خلق الإنسان وتكوينه وفي صنع طعامه على هذا النحو المقدر الذي تشارك فيه الأرض والسماء؟ صدق الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، وصدق الله عز وجل في وصف الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا أيضا من الشبهات: قالوا الطبيعة هي الخالق، وهذه فرية راجت يعني في عصرنا هذا، وما ما وجدوا شيئا فقالوا الطبيعة. وإيش الطبيعة؟ يعني الجبال خلقت أو الهواء خلق أو فهي يعني شبيهة بالشبهة الأخرى، ولكن وإن كان التعبير مختلف. يقول: هذه فرية راجت في عصرنا هذا، راجت حتى على الذين نبغوا في العلوم المادية، وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بها، فقالوا الطبيعة التي توجد وتحدث. وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنين بالطبيعة ذوات الأشياء، إن هذه الأشياء التي تخلق أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ فإذا قالوا نعني بالطبيعة الكون نفسه فإنما لا نحتاج إلى رد عليهم، لأن فساد قولهم معلوم مما مضى. إن هذا القول يصبح ترديدا للقول السابق بأن الشيء يوجد نفسه، أن خلق من غير شيء، أي أنهم يقولون الكون خلق الكون، فالسماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض والكون خلق الإنسان والحيوان. وقد بينا أن العقل الإنساني يرفض التسليم بأن الشيء يوجد نفسه، ونزيد الأمر إيضاحا فنقول والشيء لا يخلق شيئا أرقى منه، يعني حتى لو أوجد نفسه، لو افترضنا أن الإنسان يعني خلق نفسه، هل خلق السماوات والأرض؟ فهذه في الاستحالة أعظم، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لا تملك عقلا ولا سمعا ولا بصرا، فكيف تخلق إنسانا سميعا عليما بصيرا؟ هذا لا يكون. فإذا قالوا خلق ذلك كل مصادفة، قلنا ثبت لدينا يقينا أنه لا مصادفة في خلق الكون، وقد بينا ذلك فيما سبق، يعني في الشبهة السابقة. نريد أن نطيل يعني بذكر هذا الكلام، فنزيد داروين التي تصادف يعني الشرع التي يعني حكم العلماء عليها بالفشل وألقيت في مزبلة التاريخ. هنقف عند بعض العجائب التي لو تفكر الإنسان فيها فهي أيضا تدل على وجود الله عز وجل. يقول حث القرآن عباد الله على النظر في آيات الله الكونية، الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما، وجعل النظر في آيات الله الكونية الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما، وجعل النظر والتأمل في ذلك من الذكرى التي تنفع المؤمنين. وقد أعجبني تسمية بعض المعاصرين بهذا المنهج بقانون السير والنظر، سيروا في الأرض وانظروا، سير والنظر، لكثرة حث الآيات القرآنية على ذلك. وقد يكون السير والنظر حسيان، سنفان يمشي في الأرض ويشوف الجبال ويشوف الأشجار والشمس والقمر، فيسير المرء بقدميه وينتقل من بلد لآخر، كما قد يكون نظر بالبصر وقد يكون بالفكر والعقل. وقد جاء الأمر في القرآن أمرا عاما، قال تعالى قل انظروا ما في السماوات وما في الأرض، وقد يأتي أمرا خاصا فلينظر الإنسان مما خلق، يعني ينظر في شيء معين، فلينظر الإنسان إلى طعامه. وكما العلماء ولا يزالون يبينون عجائب صنع الله عز وجل في خلقه ويعرضون أنفسهم بذلك كما يعرضون غيرهم. سننقل طرفا يسيرا مما توصل إليه العلماء. قال وأحب أن أضع القارئ أن يضع القارئ نصب عينيه ويقرأ هذه المقتطفات، قول موسى عليه السلام الكريم لفرعون اللعين، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلما سألوا يعني فرعون قال ما رب العالمين، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني خلقه بطريقة معينة وهدى لكيفية حياته وادخار يعني طعامه ويعني طريقة حياته. فالله عز وجل أعطى كل شيء خلقه الذي يناسبه وهداه لما فيه صلاحه، وسنرى نماذج يعني من هذه الأعضاء وتلك الهداية. يقول مما تتكون أجسام الأحياء وكيف؟ يقول أحد الباحثين المعاصرين هو دكتور يوسف عز الدين، معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة الحجم. نسميها الخلايا، نبات والحيوان، كما يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة. لماذا تنقسم الخلايا دائما؟ يقول خلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام، وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة. وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساسا من مادة عجيبة نطلق عليها اسم البروتوبلازم، وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة، ومن هذه المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية، وهي التي نطلق عليه اسم الكروموزومات. وعدد هذه الكروموزومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة، فعددها في خلايا القط مثلا يختلف عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول. وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد 46 من هذه الكروموزومات. وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامنا، فإن كل خلية جديدة لابد أن تحتوي على العدد نفسه من الكروموزومات، وهي 46، يعني كل خلية فيها 46 من الكروموزومات. قال: وإذا لو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانا، والخلايا كما ذكرت دائمة الانقسام، يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في أثناء نومنا، ونحن حتى الآن لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية المذهلة، عملية انقسام الخلايا، بل يكتفي العلم بوصف خطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات الميكروسكوب العادي أو عن طريق الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الأشياء تكبيرا أكثر بكثير من تكبير الميكروسكوب العادي. يقول: لماذا تختلف الخلايا التناسلية عن غيرها؟ يقول: إن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في جسم الإنسان لابد أن تحتوي كما ذكرت على 46 كروموسوما، فيما عدا نوعين من الخلايا هما الخلايا التناسلية، أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في الأنثى. تجد الحيوان المنوي في 46 في 23، والبويضة في الأنثى فيها 23، بحيث أن لما يحصل التلقيح تتكون الخلية الأولى فيها 46، ثم تنقسم بعد ذلك الخلية يعني إلى خليتين كل خلية فيها 46. إذا عندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية، فإنها تنتج خلايا لا تحتوي على 46، بل تحتوي على نصف هذا العدد، أو يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية 23 فقط. لماذا يحدث ذلك؟ يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم، إذ أن الخلية الذكرية أي الحيوان المنوي لابد أن تندمج مع الخلية الأنثوية البويضة لتكوين أول خلية في جسم الجنين، وهي التي نطلق عليها اسم الخلية الملقحة، حيث ينضم 23 التي في الخلية الذكرية إلى 23 التي في الخلية الأنثوية، لكي يعود العدد يعني في الخلية الجديدة إلى العدد الأصلي وهو 46. يعني هذه لفتة أخرى. يقول: لماذا لا تنقسم خلايا المخ؟ يقول: لا يمكن أن يكون عن طريق التجربة واحتمال الخطأ والصواب أن الخلية الوحيدة التي تنقسم هي الخلايا العصبية التي يتكون منها المخ، وباقي الجهاز العصبي لو انقسمت كما يحدث لبقية الخلايا لحدثت كارثة مروعة. إن خلايا المخ في هذه الحالة لن يمكنها الاحتفاظ بشخصية الإنسان، وسوف تتلاشى جميع معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل. لو إن خلايا المخ تنقسم لنسى الإنسان يعني وتغيرت شخصيته، و ما حصل شيء يعني من العلم أو استفاد بشيء من التجارب، وذلك خلايا المخ لا تنقسم يعني من ساعة ما تولد لحد الموت، وهي عددها يعني واحد. إن عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان أو أي حيوان آخر لا تزيد يعني عليها خلية واحدة حتى وفاته، بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التي تسبح في الدم وما هي إلا خلايا تموت ويحل محلها خلايا جديدة كل نحو 100 يوم، يعني بتجدد الدم كاملا أو الكرات الحمراء في الدم تتغير بكمالها كل 100 يوم، يعني في السنة 3 مرات، وتتكون الخلايا الحمراء الكرات الحمراء في نخاع العظام، ثم تنطلق لكي تسبح في تيار الدم لتحل محل الخلايا التي استهلكت. أيضا يقول: السر في تفاوت قوة عضلات الجسم. يقول الدكتور هنا: أقوى عضلات في جسم الإنسان أو الحيوانات الثديية هي عضلة الرحم عند الأنثى، تلك التي تدفع الجنين ليخرج من بطن أمه، إذ لو لم تكن هذه العضلة بهذه القوة منذ بدء خلق الإنسان أو غيره من الحيوانات المولودة لما خرج إلى الوجود أول جنين من بطن أمهم، وتلي عضلات الرحم في القوة عضلات القلب والفكين، فعضلات القلب لابد أن تكون قوية لتصمد للعمل ليلا ونهارا لدفع الدم إلى الأوعية الدموية لمدة قد تطول في بعض الأحيان أكثر من 100 عام، وكذلك الحال في عضلات الفكين التي ينبغي أن تظل قادرة على دفع الأسنان لتنطبق على بعضها لكي تمضغ أطنانا من الطعام طوال حياة الإنسان. يقول مقاومة الأحياء لعوامل الفناء. يقرر الدكتور يوسف وجود صفة هامة تشترك يعني فيها جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها، هذه الصفة هي مقاومة عوامل الفناء، إذ أن خالق جميع هذه الكائنات يريد لها البقاء. إن فيروس الإنفلونزا يتشكل من آن لآخر بأشكال مختلفة لتصعب مقاومته والقضاء عليه، والحشرات مع توالي الأجيال تكتسب مناعة ضد المبيدات الكيميائية لكي تقاوم عوامل الفناء وانقراض الجنس، بل وفي الإنسان نفسه لوحظ كثرة الإنجاب يعني في فترة الحروب، كما لوحظ أن أية سيدة تواظب على تناول حبوب منع الحمل مدة طويلة ثم تسفو عن تناولها بعض الأيام، فإن النتيجة في معظم الأحيان تكون إنجاب عدة توائم لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء يعني فترة الامتناع عن الحمل. وإذا استأصل الإنسان إحدى كليتيه لسبب من الأسباب فإن الكلية الباقية يزداد حجمها وتؤدي عمل الكليتين، وكأن في الجسم عقلا يدرك ما يدرك به ما حدث من نقص فيسرع لتعويضه. الله عز وجل وحده الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على النوازل التي لا تنقرض. طبعا لو تتبعنا مثل هذه الأشياء والهدايات والإمكانات يعني في الإنسان وفي غيره لطال الكلام جدا، وهناك يعني كتب يعني منها كتاب ابن القيم شفاء العليل، ومنها يعني بعض كتب ابن القيم زي غسل اللفان و هداية النحل. يقول ابن القيم في شفاء العليل مبينا هداية الله للنحل في أمور معاشه، يقول وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن لها أميرا ومديرا وهو اليعسوب الذي يطلق عليه الملكة أحيانا، هو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لونا وشكلا، وإناث النحل تلد في إقبال الربيع في أول الربيع، وأكثر أولادها يكون إناثا، أن الإناث هم الذين يجمعوا الرحيق وهم الذين ينظفوا الخلية، والذكور عددهم قليل ويعني ما لهمش يعني كثير يعني فائدة، أو هذا العدد كثير ليس له فائدة، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل إما أن تطرده لإناث النحل تطرده من الخلية، وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها تكون حول الملك أو الملكة يعني، والملكة يعني يكون أصح لأن هؤلاء ذكور يعني، وذلك أن الذكر منها لا تعمل شيئا ولا تكسب ما لهاش وظيفة يعني إلا تلقيح الملكة، ثم تجمع الأمهات وفراخها عند الملكة فيخرج بها إلى المرعى من المروج والرياض والبساتين والمراتع في أقصر الطرق وأقربها، فيشتري منها كفايتها فيرجع بها الملك أو الملكة، فإذا انتهوا إلى الخلية وخفوا على بابها ولم يدعوا ذكر ولا نخلة غريبة تدخلها، فإذا تكامل دخولها دخل بعدها اللي هو الملك أو الملكة، وتواجدت النحل في مقاعدها وأماكنها، فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعمل يعلمها إياه، فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه ويترك الملك العمل ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل، فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من لزجات الأوراق والأنوار، ثم تقتسم النحل فرقا، فمنها فرقة تلزم الملك أو الملكة ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب وهي حاشية الملك من الذكورة، ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصنع، والشمع هو ثفل العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلص مما يخلطه من أبوالها وغيرها، وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء وتحمل على متونها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل، وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعها وقتلها حتى لا تفسد عليهم بقية العمال وتعديهن ببطالتها ومهانتها. هذه لفتة أيضا بالنسبة لهداية النحل، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيضا من الهدايات العزيزة هداية النمل. يقول هداية النمل وشيء من عجائب صنع الله عز وجل فيه. يقول ابن القيم في شفاء العليل: وهذه النمل من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب شيء، فإن النمل الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق، فإن ظفرت به حملته وساقته في طريق موجة بعيدة ذات صعود وهبوط غاية في التوعر حتى تصل إلى بيتها فتخزن فيها أقوتها في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عملت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين. يعني لو خدت حبيت مثلا يعني الفول تبقى كبيرة، يعني المهم لو حبيت صغيرة من لو هي فيها فلقتين مثلا لو جاتها رطوبة سوف يعني تنبت فيبدأ سنة، لو هي يعني أكثر من ذلك مثلا أربعة بتقسمها أكثر من ذلك يعني حتى لا تنبت. يعني يقول: فإن خزنتها عملت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين حتى لا تنبت، يعني لألا ينبت، فإن كان ينبت مع فلقة باثنين فلقته بأربعة، فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن هو الطعام والفساد انتظرت به يوما ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم عادته إليها ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها. ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله تعالى في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فينحطها في الأوامر العسكرية بيد الأمر الأول، ولو في وقت يذكر العلة أو يعني المهم الأمر أولا. فقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنه، ما قالت يعني حتى لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ادخلوا مساكنه. يقول: فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت بالاسم المبهم ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم. ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصلون العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول هو خشية أن يصيبهم معارة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده. كلمة طبعا هم لا يشعرون إشارة إلى أن سليمان وجنوده لا يحطمون نملة فما فوقها وهم يشعرون. ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك لكمال ونعدله، وهذا من أعجب الهداية. وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله: وحشرنا لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثم قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل، فأخبرهم أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه. ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة يعني منها مسكن لا يدخل يعني عليهم فيه سواهم. ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها، ثم قالت: وهم لا يشعرون. فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. لذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها: وإنه لا موضع تعجب وتبسم. وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة؟ يعني قتل نملة واحدة. يذكر أيضا من عجيب أمر النمل، يعني يقول: أنها إذا أخذت عضوة كزبرة، عود كزبرة يعني. فإذا أخذت عضو كزبرة فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة، فإذا وضعت على الأرض أخبرت النملة من مكان بعيد إليها، كأنها عندها حاسة شم فتشم الرائحة، فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحتملونه. لو وجدت يعني الفريسة أو الشيء الذي تريد أن تأخذه لا تستطيع يعني وحدها أن تأخذه، تذهب وتأتي يعني بجيش من النمل. يقول وأتت معها بصف من النمل يحتملونه، فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه، فيتدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع، فتأتي من مكان بعيد إلى موضع يعني أكل فيه الإنسان وبقى فيه فتات من الخبز أو غيره فتحمله وتذهب به، وإن كان أكبر منها فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها، فجاءوا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضا حتى يتساعدوا على حمله ونقله. أيضا الهدهد، يقول ابن القيم أيضا هذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصر بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره، ومن هدايته ما حكاه الله جل عنه في كتابه أنه قال لنبي الله سليمان وقد فقده وتوعده، فلما جاء بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة وخطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه، فقال أحط بما لم تحط به، فهو يخاطب نبي الله سليمان هكذا حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحط به وهو خبر عظيم له شأن، فلذلك قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، والنفوس متطلعة إلى معرفته ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريبة، فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله سليمان بذلك النبأ، استثارت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براءة الاستهلال وخطاب التهييج، ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا بأدلة التأكيد فقال إني وجدت امرأة تملكهم، ثم وتعجب يعني كيف تكون يعني المرأة هي القائد أو هي المرأة على النقص في العقل وفي يعني في القوة، والقائد لابد أن يكون يعني بسطة في العلم والجسم، ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك، ثم زاد في عظيم شأنها بذكر عرشها الذي تجلس عليه وأنه عرش عظيم، ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم، فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر ذلك. كان بعض الإخوة اللي لهم مزارع يعني في الصحراء بيقول إنه بيضع الحبة في الأرض يعني بيدفن في الأرض ويأتي الغراب وينقل الحبة يأخذ الحبة من الأرض، فكيف يراها من تحت يعني يأتي لموضع الحبة يعني كأنه يراها ويأخذ الحبة من تحت، فكل هذه هداية يعني تدل على يعني وجود الله عز وجل وأنه فعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا اختصر الكلام جدا يعني حتى لو نطيل. يقول من علم الأسد إذا مشي وخاف أن يكتفى أثره ويطلب عفى أثر مشيته بذنبه يعني بذيله، إن هو لما يحب محدش يعرف سكته يخلي ديله مكان قدميه يعني يسحب ديله على الأرض يعني يرخيه على الأرض بحيث إن هو يزيل أثر المشي. من علم الأسد إذا مشى وخاف أن يكتفى أثره ويطلب عفى أثر مشيته بذنبه أو بذنبه، ومن علمه أن يأتي إلى شبله هو الأسد الصغير في اليوم الثالث من وضعه فينفخ في منخريه لأن اللبؤة اللي هي يعني امرأة الأسد أو زوجة الأسد، لأن لبؤة تضعه جروا كالميت فلا تزال تحرزه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك، إن هو ينفخ فيه من خليه فيقوم وينهض. يقول: من علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل بدنه فيظن الظن أنه ميت فيقع عليه فيثب على من انقضى عمره منها. إن يأتي شيء يعني من الدواب يظن أنه إيه أنه ميت لأنه عامل نفسه إيه يعني كاتب نفسه ومتفق نايم على ظهره، فتأتي أي دبة من دواب الأرض تظن ميت فهو يقوم إيه يفترس. من علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل بدنه يعني يتنفس حتى ينتفخ فيظن الظن أو أنه يحبس نفسه في الداخل يملأ صدره هواء ويحبسه فيظن الظن أنه ميت فيقع عليه فيثب على من انقضى عمره منها. يقول: من علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتيا بالجناح الذي فيه الداء دون الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني إذا وقع الذباب في ماء أحدكم فليغمسه فإن على أحد جناحيه داء وعلى الآخر دواء، وقال بأنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فإذا غمس يعني فكما يقولون في الطب توكسين وأنتي توكسين يعني مضاد للسم يعني، فلما يغمس الذباب يعني كله في الماء بيعادل يعني أثر السم. يقول: من علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه، ينام بعين ويصحى بعين يعني يفتح عين ويقفل عين. من علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا يعني تناوبا بين عينيه فينام بإحداهما حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة، حتى قال بعض العرب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يغضان نائم. يقول: من علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء فيطيرون حول الفرخ يعني يحمونه، لو سقط يعني عصفور صغير من عشيها فتستغيث فتأتي العصافير كلها فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير يعني معهم. يقول: من علم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش وأن يقيم حروفا تشبه الحائط ثم يسخنا يدفئان العش ويحدث فيه طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في الأيام يقلبوا البيض يعني كل فترة، ومن قسم بينهما الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى وأكثر ساعات جلب القوت على الأب، وإذا خرج الفرخ علم ضيق حوصلته عن الطعام فنفخ فيه نفخا متداركا حتى تتسع حوصلته ثم يلقانه اللعاب أو شيئا قبل الطعام وهو كاللبن للطفل. يقول: من علم العنكبوت أن تمسك تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاها خيطا ثم تتعلق به فإذا تعلقت البعوضة في الشبكة تذلت إليها فاصطادتها، يعني العنكبوت بتعمل خيط العنكبوت هذا وتعمل لها يعني خيط مخصوص يعني بحيث أن أي حد يتعلق بالشبكة من الحشرات مثلا فتنزل وهذا الخيط. من علم العنكبوت أن تمسك تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاها خيطا ثم تتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها فاصطادتها. قال: وهذا باب واسع جدا ويكفي فيه قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال عز وجل إن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل طير الله عز وجل علمه يعني وهداه كيف يسبح وكيف يصلي. يدل على هذا قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، ويدل عليه قوله تعالى يا جبال أومي معه، يعني ترجع معه. كان داود حسن الصوت والقرآن فكان يتلو القرآن، وكانت الجبال يعني الجبال والطير يردد معه قرآنه. ويدل عليه قوله تعالى أوحى ربك إلى النحل، وقوله قالت نملة يا أيها النمل، وقال وعلمنا منطق الطير، يدل أن الطير هي المنطق، هذا الله عز وجل هذا المنطق. هداية النبات يقول ليس عن طريق المصادفة أن يتجه جذر النبات نحو الأرض بينما يتجه الساق إلى أعلى نحو الهواء، فلو أنبتنا بذرة من البذور مثل الفول مثلا أو غيره من النباتات فإن الجذر الذي يتكون في النبتة الصغيرة يتجه نحو الأرض بينما يتجه الساق يعني إلى أعلى، فإذا عكسنا وضع النبتة بحيث يصبح الجذر يعني إلى أعلى والساق إلى أسفل، يعني بعد أن نمتت الجذر إلى أسفل والساق إلى أعلى، لو غيرنا النبتة مثلا وضعنا النبتة مثلا على قطن مثلا عليه ماء، لو غيرنا وضع النبتة بحيث يصير الجذر إلى أعلى والساق إلى أسفل، فإننا نشاهد شيئا مذهلا، نجد أن الجذر ينحني ليتجه، يرجع الجذر ينحني تاني اللي خلناه أعلى ينحني يرجع تاني إلى أسفل والساق إلى أعلى. يقول ولا يمكن أن تكون القوى التي تحرك الأجزاء رأسية النبات رئيسية للنبات نحو الوضع الملائم وليدة مصادفة، لا يمكن أن تكون هذه مصادفة، ولكنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بل نتيجة تخطيط واع لا يقبل التجربة والخطأ، إذ أن الجذر لابد أن يكون في الأرض ليمد النبات بالماء والموارد اللازمة لنموه، بينما الساق ينبغي أن تكون في الهواء ليتمكن عن طريق الأوراق من التنفس وتكوين المواد الغذائية عن طريق الطاقة المستمدة من الشمس. كلمة أيضا سريعة بالنسبة للأجرام أو الكواكب، يقول ولقد ذكر فرهدويل أستاذ الفلك بجامعة لندن في كتابه طبيعة الكون أن من الكواكب ما يبلغ حجما مذهلا لا يكاد يتصوره العقل، إذ تبدو الكرة الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب العملاقة تبدو كحبة الرمل بالنسبة للكرة الأرضية، يعني في كواكب بالنسبة للكرة الأرضية لها كنسبة حبة الرمل للكرة الأرضية، إذ تبدو الكرة الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب العملاقة تبدو كحبة الرمل بالنسبة للكرة الأرضية التي نعيش عليها. ويقول العالم الأمريكي الكبير كريستي موريسون الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة عشواء بل هي موضوعة في الفضاء بحسبان، إذ أن القمر مثلا لو كان أقرب إلى الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأصبح المد والجزر عنيفين في البحر، مد والجزر عنيفين حيث يغرق المد جميع أجزاء اليابسة، لو اقترب يعني زيادة ربع المسافة بين القمر والأرض لكان المد والجزر نتيجة للقمر لكان أغرق الكرة الأرضية، فلابد أنه في وضع أو على مسافة بحيث تستمر الحياة على الأرض. إذ أن القمر مثلا لو كان أقرب إلى الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأصبح المد والجزر عنيفين حيث يغرق المد جميع أجزاء اليابسة فتموت غرقا جميع حيوانات اليابسة نتيجة لذلك، كما أن محور الأرض لو لم يكن منحرفا بمقدار نحو 23 درجة لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبين يعني الشمال والجنوب وتتكون